فإذا جاء وليدخل المسجد كما دخلوه أول وليتبروا ما علوا تتبيرا. الإنسان بالشر فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا يا عم الشيخ يا مريم مولانا ما بيقصر ايوه ما شاء الله الصلاه والسلام يا رب يا اخويا يا رب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله يا قرآن بالمثال افتح عليك. الله يا عم اسمع النبي فما حرودنا الله أكبر. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا قرية أمرنا متر فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح أبربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو مؤمن تجعل مع الله إلها يا مولانا. انا كذا تقول والله مفيش منك والله يا حلاوتك. ايه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع وقضى ربك أن لا تعبدوا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. يا مولانا يا عم شغرافي ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله.